الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على كتاب السير، فقلنا إن الجهاد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فرض كفاية، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فللكفار حالان: أحدهما أن يكونوا ببلادهم، لم يعتدوا على بلادنا ولم يطؤوا أرضنا، وفي هذه الحالة يكون الجهاد فرض كفاية من أجل أن تسد به الثغور، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. وتكلمنا على الفرق ما بين فرض الكفاية وفرض العين، وتكلمنا على مراحل الجهاد وتطوره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان في بداية الإسلام إلى أن صار فرض كفاية. وقلنا إن الفقهاء حينما تكلموا على الجهاد وأنه فرض كفاية فيما إذا كان الكفار في بلادهم، استطردوا في الكلام على فروض الكفاية، تعددوا الأمور التي تكون فرض كفاية على المسلمين، فذكروا أن من فروض الكفاية أن يوجد من العلماء من يقيم الحجج على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، أو إقامة البراهين والأدلة من أجل إثبات العقيدة، وفي نفس الوقت يجب أن يوجد في المسلمين من العلماء من يدرأ الشبهة التي يمكن أن تثور في أذهان الناس، أو من الممكن أن يثيرها أعداء الإسلام، أو الشبهة التي قد تكون موجودة عندهم بغض النظر عن كونهم يثيرونها في وجوه الناس أو لا يثيرونها، ربما يكونون بحاجة إلى من يدفع عندهم شبهة من الشبه. إذن لابد من أناس يقيمون الحجج والبراهين، وفي نفس الوقت لابد من أناس يدفعوا الشبهة التي يمكن أن تثور في أمور الدين. ومن فروض الكفاية تعلم علوم الشرع من فقه وأصول وتفسير وحديث ولغة في جميع فروعها، وقد بينا أن هذا الواجب من الواجبات المهمة. وطبعا العلم يكون فرض كفاية في الأمور التي لا يحتاج إليها المرء بنفسه، أما الأمور التي فرضت على كل إنسان كالصلاة والزكاة إذا كان عنده مال، وأحكام المعاملات إذا كان تاجرا، وأمور العقيدة، فهذه فروض عينية ليست فروض كفاية، هذه فروض عينية يجب على كل مسلم أن يتعلمها، فإن تعلمها بر وأطاع، وإن لم يتعلمها عصى وأثم. فأحكام المياه، أحكام الطهارات، الوضوء، نواقض الوضوء، يعني كل ما يتعلق بالفروض العينية يجب على الإنسان يتعلم أحكامه تعلما كاملا، ولا يعذر بالجهل بها، لأنه يعيش بين العلماء وبإمكانه أن يسألهم. نعم، إن كان حديث عهدا بالإسلام قد يعذر لفترة معينة، وليس دائما، يعذر لفترة معينة يتمكن من خلالها أن يتعلم علوم الشرع، فإلى أن تمر هذه الفترة يعذر، بعد ذلك إن قصر لا يعذر. في أي مكان كان في العالم يجب عليه أن يقتدى العلماء من أجل أن يتعلم منهم علوم الشريعة. نعم، أو كان نشأ بادية بعيدا عن العلماء ربما يعذر إلى أن يتمكن من التعلم، وأما ما وراء هذا فلا يعذر، وهذه فروض عينية. صلاته باطلة، نعم باطلة، وربما لو أنكم وكلكم تعرفون هذا، أردتم أن تطبقوا الأحكام الفقهية التي درسناها في العبادات وجدنا كثيرا من الناس عباداتهم تعتبر باطلة، وهم لا يدرون عن بطلانها ولا يعذرون عند الله تعالى يوم القيامة لأنها فرض عين. إذن الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي على أن علوم الشرع فرض كفاية إنما هو في الأمور التي وراء فرض العين. نعم، بالنسبة لدقائق الأمور أو التبحر في العلوم ما وراء فرض العين، ما وراء فرض العين من الفقه والأصول والتفسير والحديث ولغة العرب وغير ذلك مما يحتاج إليه. نعم. طيب ما هو المقدار الذي يجب عليه أن يتعلمه الإنسان من فروض الكفاية بالنسبة للعلوم الشرعية؟ قال يجب عليه أن يتعلم منها ما يصلحه للقضاء، يجب عليه أن يتعلم منها ما يصلحه للقضاء من أجل أن يفض الخصومات التي يمكن أن تنشأ بين الناس. وقلنا في الدرس الماضي إنه يجب أن يكون لكل مسافة قصر مفت وقاض، يعني يحل مشاكل الناس التي يمكن أن تثور بينهم. وعلقنا على هذا الموضوع بما يحتاج إليه أو بما يناسبه. فإذا لم يوجد المفتي فيعتبر الجميع آثمين لأنهم قد تركوا فرض الكفاية، وفرض الكفاية إذا ترك فيعتبر كل الأمة سوى من قام به يعتبرون من الآثمين. نعم. ربما يعني واحد يتساءل، في الماضي قالوا إنه يجب أن يكون لكل مسافة قصر مفتن أو قاض يحل المشاكل التي تنشأ بين الناس حتى لا يتكلف السائل قطع هذه المسافة للسؤال. ربما يقال اليوم بأنه يوجد هاتف يمكن للإنسان أن يتصل بالهاتف. نعم، الهاتف يحل بعض المشاكل لكن لا يحل كل المشاكل، فما كان يمكن أن يحل بالهاتف فما في مشكلة، وأما الأمور التي لا تحل بالهاتف فلا بد من مفتن يفتي فيها وقاض يقضي فيها حتى لا يجسم الناس مشقة السعي للقاضي أو المفتي. وبناء عذا فمعظم ديار الإسلام اليوم خالية من العلماء الذين يمكن أن يسقط بهم فرض الكفاية. يعني الآن لو أننا تجولنا في معظم بلاد الإسلام ربما نمر على بعض البلاد بلدان كاملة ما تجد فيها لا قاضي ولا مفتي ولا فقيه حتى يستطيع أن يقرأ الكتب وينقل العلم إلى الآخرين، معنى ذلك أنهم آثمون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نشر علوم الشرع حتى نرفع هذا الإثم عن الناس. هذه الكلمة كبيرة، يعني ربما يستكبرها الناس يقول يا أخي يعني كل المسلمين يعتبرون آثمين. نعم، يعني هذا شيء عجيب، إذا قصر المسلمون بواجبهم ألا يعتبرون آثمين؟ يعتبرون آثمين، ولا تهمنا الكثرة. يعني أن تقول لي هذه مئات الآلاف الملايين البشر يعتبرون آثمين، نعم كل من أخل بفرض الكفاية يعتبر آثما. يعني أن أهل قرية مثلا قال الفقهاء إذا اتفق أهل قرية على عدم إقامة الشعائر يعتبرون آثمين، سواء كثرت القرية أم قلت يعتبر الجميع من الآثمين. نعم، وعلوم الشرع في كل يوم تتراجع وتتناقص، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تبليغ الرسالة وتأدية الأمانة ونشر علوم الشرع بين الناس حتى نرفع ما يمكننا رفعه من القصور في هذا الجانب الذي يترتب عليه الإثم. ومن فروض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث يتحقق الغرض به، كالكلام الذي ذكرناه على العلم. يعني لا بد أن يوجد في الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا وجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحيث يسع الناس سقط الإثم عن الباقين، وإلا إذا لم يوجد فيها من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فتعتبر الأمة كلها آثمة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، لابد من شروط تتوفر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف ليس بالأمر السهل على قلوب البشر، والنهي عن المنكر ليس بالأمر السهل، لأنك حينما تجد إنسانا يرتكب منكرا وتحاول صرفه عن هذا المنكر ربما جوبيت بالمقاومة، وليس كل الناس يتقبل أن تعظه وتنصحه أو أن تزجره أو أن تمد يدك إليه. فإذا لا بد من شروط تتوفر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال من فروض الكفايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من فروض الكفايات بالإجماع. قال إذا لم يخف على نفسه أو ماله، إذا لم يخف على نفسه أو ماله، لكن إذا علم أنه إذا قام فأمر بالمعروف أو نهى عن المنكر قتل مثلا، في هذه الحالة ما نقول له يجب عليك أن تأمر، لكنه ألا يجوز له؟ يجوز له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. سيد الشهداء حمزة، ثم رجل قام إلى حاكم جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا يعتبر وراء سيد الشهداء حمزة، يجوز له هذا، لكن هل يعتبر هل يكون واجبا؟ قال لا، ما يعتبر واجبا. شرط الوجوب ألا يخاف على نفسه وعلى ماله، أو نعم، أو أن يخاف على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع. نفرض أن الناس مثلا مثالا يشربون النبيذ الذي ليس مسكر، الذي يعني بين بين، الذي تكلم عنه الفقهاء، لا هو في الأمور التي وصلت لأعلى درجات الإسكار، ولا هو مع الشراب الذي لا يوجد فيه إسكار نهائيا. هذا النبيذ المختلف فيه بين الفقهاء وهو أن ينبذ التمر في الماء ويبدأ بالشدة والغليان، ما يشتد ويغلي، ما يصل لدرجة الإسكار الكامل، يبدأ بالغليان، بحيث لو أن الإنسان شرب من مقدار كبيرا جدا جدا ربما يسكر، ربما يسكر. هذا النوع اختلف الفقهاء فيه. فليفرض أن إنسانا كان يشرب هذا، فجاء إليه إنسان وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر فامتثل، هذا يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أما لنفرض أنه إذا جاء إلى هذا الإنسان وأراد أن يأمره بالمعروف أو أن ينهاه عن المنكر، هذا المنكر الذي هو عليه، يعلم أنه إنه عن هذا المنكر تجاوز هذا ورح شرب في هذه المرة الخمر، يعني اليقينية المسكرة بالقوة وبالفعل، فهذا يعمل؟ قال لا، في هذه الحالة يعني يجب عليه أن يتحين فرصة أخرى، يجب عليه أن يبحث عن طريقة أخرى. أما أن يأمره الآن في هذه وهو يعلم بأنه سيترتب عن أمره أو عن نهيه عن هذا المنكر مفسدة أعظم من تلك المفسدة، لا، ما في داعي لهذا. فرضا وجدت إنسانا، أمسك إنسانا يضربه ضربا وبيده سكين، وعلمت لو أنك جئت إليه لتدخل من أجل إنقاذه سوف يقتله، لا، في هذه الحالة دعه، تحمل الضرب أولى من القتل، نحن ندرء أعظم المفسدتين بأخذهما ضررا. فإذا من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر وينهى إذا لم يخف مفسدة أعظم من المفسدة التي يريد أن ينهى عنها. فإذا خيفت المفسدة الأعظم ففي هذه الحالة يسكت، ليس معنى هذا أنه يرضى، فرقوا بين السكوت وبين الرضا. في كثير من الحالات يسكت الإنسان لكن ليس راضيا، ينكر بقلبه ويتحين الفرصة، يعقد العزم هكذا في قلبه، يتحين الفرصة المناسبة من أجل إزالة هذا المنكر ورفعه، لكنه الآن ما يستطيع، أو يستطيع لكنه يترتب عليه مفسدة أعظم من هذه المفسدة، ففي هذه الحالة يتريث وينتظر مع العزم على أنه سوف يغيره إن تمكن منه أو سوف ينهى عنه. قال والنهي عن المنكر أو الأمر المعروف لا يختص بالولاة، بل يجب على كل مكلف قادر من رجل وامرأة حر أو عبد. قال وللصبي ذلك، الصبي له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويثاب عليه، لأن مثل الصلاة لما يصلي يثاب، ولكنه لا يجب عليه كالصلاة، إذا صلىها يثاب ولكنها ليست واجبة عليه، بحيث لو تركها لا يأثم. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو أمر طفل بأن معروف ونهى عن منكر يثاب، ولكنه لو تركه لا يجب عليه. طيب، هل يشترط في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عدلا؟ قال الفقهاء ما يشترط، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشترط فيه العدالة، بل الفاسق يحق له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا حتى لو كان الإنسان يشرب الخمرة مثلا ورأى غيره يشرب الخمرة فقال له لا تشرب، رآه يشرب الخمر يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، مع أنه على هذه المعصية، يعني كونه على معصية ليس معنى هذا أنه يستبيح المعاصي الأخرى. واحد نزل، يعني كما يمثل الفقهاء، لو أن إنسانا نزل إلى البيت ليسرقه، نزل إلى البيت يسرق وأذن الفجر، ما يصلي؟ يصلي، ولو نزل للصان إلى بيت وأذن الفجر يقول أحد من الأخ قم لنصلي، هذه الصلاة واجبة يفعلها. ليس معنى هذا أن السرقة مباحة أو أن العمل الذي هو فيه صار مشروعا، لا، هذا حرام وهذا واجب، ويجب عليه أن يترك السرقة وأن يصلي. كونه ترك أحد الأمرين ليس معنى هذا أنه يترك الأمر الآخر. يعني مثل المرأة السافرة التي تمشي في الشارع، هل كونها سافرة ما تصلي ولا تصوم ولا يقبل الله الصلاة ولا يقبل الصيام؟ لا، ما حق هذا الكلام من فقهاء المسلمين، ما يقولوا إلا الجهل المعاصرون ينكرون الناس من دين الله تعالى. لا، هذه لو صلت صلاتها، إذا كانت صلاتها مستوفية بشروطها وأركانها صلاتها صحيحة، هذا يقينا في إجماع الفقهاء لا خلاف فيه بينهم، صلاتها صحيحة. وبعد ذلك إذا كانت مستوفية بشروطها وأركانها تثاب عليها لأنها فعلتها ابتغاء وجه الله تعالى وخوفا منه، وصلاتها سوف تنهاها عن الفحشاء والمنكر. إن صلت صلاة صحيحة مستجمعة للشروط والأركان مع خوف من الله تعالى وهناك من يتابعها، صلاتها سوف تنهاها عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، فتقبل صلاتها ويقبل صيامها. فالذي نقصده أن هذه المرأة التي خرجت سافرة هذه ليست عدلة، عدالتها ساقطة لأنها ترتكب معصية، ولكن معنى هذا أنها تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لها لو رأت سافرة كمثلها تقول لها يجب عليك أن تتستري. وكثير من الناس مبتلون بالمعاصي ولكنهم يقولون للآخرين، يقول أخي أنت لا تتبع خطانا، نحن مبتلون، نحن عندنا معاصي ما نستطيع أن ننفك عنها، لكن أنت يجب عليك أن تترك هذا. وكثير من الناس يشربون الخمر ولا يرضون لأولادهم أن يشربوا الخمر. صحيح هو في الظاهر تناقض هذا، يعني يقول لك لا ما في تناقض، يعني هو صحيح خطأ أنه هو يشرب الخمر، لكن ليس خطأ أن يقول لابنه لا تشرب، بل هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. فإذا ما يشترط فيه العدالة؟ هذه ليست فتوى حتى نقول يشترط في المفتي أن يكون عدلا، هذه ليست رواية حتى نقول يشترط في الراوي أن يكون عدلا، وإنما هو حكم يعرفه فنهى الناس عنه. كان يشرب الخمر وراء آخر يشرب الخمر فقال لو لا تشرب، هذا شيء جيد، هذا شيء جيد، الحق حق والباطل باطل. وقال الفقهاء مثل الأموال، الحرام لا يحرم الحلال، فكون الإنسان على باطل لا يمنعه من أن يقول الحق، لا يمنعه من أن يقول الحق. ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون باليد حسب المراتب التي ذكرها الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، قال ولا يشترط في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون مسموع القول، قال بل على المكلف أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا يفيد، ما في مانع ولو علمت أنه لا يفيد، يمكن في لحظة من اللحظات يفيد، يمكن أنه في لحظة من اللحظات يفيد. صحوة الإنسان من غفلته، استيقاظه من جنونه، عودته إلى طاعة ربه من معصيته، هذا ما له ضابط ولا له وقت. يمكن الإنسان في لحظة من اللحظات، لو أننا قرأنا سيرة عدد من كبار يعني مشاهير أمتنا، عدد ما أقول كثير عدد، يعني كانوا على سيرة غير محمودة وفي لحظة من اللحظات تابوا إلى الله تعالى وأنابوا وصاروا من كبار عبادي وزهادي ومشاهير هذه الأمة. الطاعة ما لها وقت والتوبة ما لها وقت، كل لحظة الإنسان مطالب بالتوبة، إذا ما تاب الآن ليس معناه أنه لا يتوب إلى الأبد، لا، يتوب غدا يتوب بعد غد، وما ندري في أي لحظة في أي ساعة من الساعات تكون التوبة. أحد الأشخاص كان من زملائنا في الأزهر لما كنا طلاب، أحد الأشخاص له لحية فكان جاي إلى المسجد حالق لحيته، فأنا رأيته استغربت يعني كيف حلق لحيته، فأنا رأيته ووراءه أحد الشباب الآخرين، فعملت لهم إشارة يعني أين لحيتك، كذا بيدي عملت على لحيته، قلت له أين لحيتك بالإشارة، فيعني فهم وإيش بده يقول، تغير لونه. وراءه واحد من الشباب ما عنده لحية، وما كنت أتوقع أنا أبدا أن يعمل لحية، جاي من تركيا، وتركيا اللحية في ذلك الوقت يعني هذا الكلام هذا من حوالي يعني 25 سنة، ما كان الناس يربون اللحى ولا يسمح لهم بتربية اللحية. رأى أن يعمل هكذا فظن أني أقول له ليش ماذا لا تربي اللحية، فأطلق لحيته في نفس اليوم، من ذلك اليوم أطلق لحيته. وكان يدرس عندي الاثنان يدرسان عندي، فجاء الثلثي له لحية وذاك ليست له لحية. قلت له ليش ربيت لحية؟ قال أنت عملت لي من يومين أمام باب المسجد أين اللحية، فأنا استحيت وربيت لحية. قال يعني أنا ما كنت أتوقع، يعني لو أنني فردت به ما كنت أتوقع أنه يعمل لحية، ولكن هذه الإشارة لزميله انصرفت إليه، صرفها الله تعالى إليه. فالذي نقصده من هذا أن المرأة ما يدري متى تكون الهداية، فكونك نصحته مرة ونصحته ثانية ولم يستمع لكلامه ولم يأبه لنصحك، ربما يأتي لحظة من اللحظات فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب وينيب. أحكي لكم قصة كلكم تعرفونها. أخونا عبد الله رجب رحمه الله تعالى أول ما جاء إلينا كان يلعب في نادي الشباب، وكانت سيرته يعني ليست محمودة، عادية. كان عنده محل تسجيلات أغاني و يعني منكرات، محل تسجيلات للغناء، إيش تتصور فيه؟ يعني تصور به ما تشاء. فلما جاء أتى به أخونا بدر، أول مرة جاء شفت حاطط الغترة على كتفه وبيده أنينة بيبسي أظن يشرب، وبيد الثانية شطيرة يأكلها. فقلت له أنت ما رأيت إلا هذا يا أخي، جبتنا إلى الدرس يعني لا شكل شكل طالب علم ولا مسلك مسلك طالب علم ولا هو يعني طالب علم، إيش اللي خلاك تجيبه إلى الدرس؟ فقال قل يا أخي أنت جرب، نحن خسرانين شيء جرب. فأنا قلت والله كلامك صحيح، ما أنا خسرانين شيء. وهذا الرجل مشى معنا فترة من الزمان، في كل يوم يتغير وضعه، وإذا العناية لاحظت عيونها نم فالمخاوف كلهن أمانه. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فهذا الرجل بدأ يتحسن وضعه ويتغير قليلا قليلا قليلا قليلا، وإذا به من سيرة الشباب ترك العمل هنا، وكان متخرج من هنا من كلية الآداب، فذهب إلى السعودية ودرس المعهد العالي بالقضاء والدعوة، خلص الدراسة، وبعد ذلك عمل رسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك أراد أن يسجل رسالة دكتوراه في باكستان، فذهب إلى باكستان وسجل رسالة الدكتوراه. وكان عندي مخطوط في مختصر الإمام البويطي، يعني من أعز الكتب اللي كنت أنا أتمنى أن أخرجها، أعطيته إياه قلت له أعمله رسالة الدكتوراه، فأخذه وسجله رسالة للدكتوراه. وكان يتردد إلى الكويت ويحدثني عن الشباب، قل يا أخي هؤلاء يحتاجوا إلى يعني تغيير لسلوكهم، تغيير لطبائعهم، تغيير لأخلاقهم، تغيير لتصوراتهم. أنا أول ما رأيته ما كان يخطر ببالي نهائيا أن هذا الإنسان يستقيم، يعني ما كان يخطر ببالي أنه يستقيم أبدا، وإذا به الحمد لله تعالى قد استقام وحسنت أحواله وتغيرت رحمه الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا برحمته. الذي جرنا لهذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون مسموع القول والكلمة من قبل المأمور، لا، أن تمره قد يستمع وقد لا يستمع، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب، لكن هذا بالنسبة للأمور العامة. فأما إذا كانت الأمور خاصة ودقيقة، الأمور الدقيقة الفقهية الدقيقة، قال هذه ما يأمر بها كل إنسان، وإنما يأمر بها العلماء. هناك أمور دقيقة تخفى على العامة، يعني الإنسان العادي يأمر الناس بالصلاة، يأمرهم بالزكاة، يأمرهم بالمرأة بالحجاب، يأمرها بالستر والحشمة، يأمر بالأخلاق الحسنة، يأمر بالعمومات التي لا تخفى على أحد. وأما دقائق الأمور قال هذه لا يحق له أن يأمر بها وينهى عن نقيضها. ليش؟ قال لأنها ربما تكون حلالا وهو يظنها حراما، ربما تكون حراما وهو يظنها حلالا، ربما يعنف في أمر لا يعنف فيه. وبناء على هذا قال يعني لابد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في مثل هذه الأمور لابد أن يكون عالما من العلماء حتى يعرف مواطن الأمر ومواطن النهي. ويشترط بالعالم إذا أراد أن يأمر وينهى أن يأمر بأمر مجمع عليه وأن ينهى عن منكر مجمع عليه. قال لأن الفقهاء اختلفوا في كثير من المسائل، فإذا كانت هناك مسألة خلافية ليس له أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيها. يعني مثلا لو أن شافعيا رأى حنفيا يلمس امرأة ويصلي، ليس له أن يقول له يا أخي أنت تصلي بدون وضوء هذا منكر، لا، هذا معتقده وفي اجتهاده أن لمس الرجل للمرأة ليس ناقضا للوضوء، وبناء على هذا فلا يعتبر هذا أمرا، هذا يعتبر إفسادا. نعم، فيشترط به أن يكون المأمور به مجمعا عليه وأن يكون المنهي عنه مجمعا عليه، على خلاف ما يعلم أهله كثيرا من الجهلة في هذا العصر، يتصدرون المجالس ويركبون المنابر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كثير من الأمور التي يتكلمون عنها مسائل خلافية بين علماء الأمة، الأمر بها والنهي عنها مفسدة، هذا تضليل للأمة، هذا إفساد لصف الأمة، هذا لا يجوز، ويعاقب من عمل مثل هذا يعاقب من قبل السلطان عقابا شديدا، لأن مفسدة هذا أكبر من ما فيه منفعة وفيه مفسدة. كيف تنهى الناس عن أمر يعتقدون جوازه؟ كيف تنهى الناس عن أمر أجمعت الأمة على مشروعيته إجمالا؟ لأن الأمة أجمعت على الخلاف. عبد الله بن عباس كان يرى مثلا أن لمس الرجل للمرأة ليس بناقض للوضوء، عبد الله بن عمر وأبوه وغيرهما كان يرى أن لمس الرجل للمرأة ناقض الوضوء، وأجمعت الأمة على هذا الخلاف، أجمعت الأمة على أن هذه المسألة فيها قولا أو فيها أقوال، يعني أقرت الأمة هذا الخلاف وما أنكرته. فهو حينما يريد أن يقول إن أحد القولين باطل هذا يخلق إجماع الأمة، يؤدي إلى مفسدة عظيمة ولا توجد فيه مصلحة نهائيا، ولذلك يعاقبه ويعجره أمير المؤمنين، لأن هذا مفسد في الأرض وليس مصلحا. فمن شرط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعلم أن الأمر الذي أمر به مجمع على أنه يجب عمله، وأن الأمر الذي نهى عنه يجب على أن يعلم أنه أجمعت الأمة على بطلانه ولذلك ينهى عنه. أما أن يأتي إلى مواطن الخلاف قال فلا يجوز له أن يأمر بها أو ينهى عنها. نعم، وهنا ذكر لكم بعض الصور، طبعا هذا الأمر بعرف أنها منكر كل منكر يجب عليك أن تنهى عنه، لكن ذكر هنا بعض الصور، قال يأمر بما يعم نفعه كعمارة سور البلدة، يعني هذا في الزمن الماضي، وينهى الرجل عن الوقوف مع المرأة في طريق خال ولو كانت زوجته حتى لا يظن أنها امرأة أجنبية، يعني أو يبين أن هذه زوجته. يأمر النساء بإيفاء العدد لأن الناس نساء يتهاون في العدد، يأمرهن بإيفاء العدد، يأمر الأولياء بنكاح الأكفاء، يأمر اللي عنده واضي وليس هو من أهله ويسهل أمره أن يفضحه بين الناس، يقول لا تسمعوا لهذا، هذا ليس أهلا للأمر المعروف والنهي عن المنكر لأنه ليس من أهل العلم، وهذا يفسد ولا يصلح. قال ويسهل أمره لئلا يغتر به. هذه الفقرة يعني ذكرت هذه الصور المعروفة من أجل هذه الفقرة، هذه من الأمور المهمة، وما أكثرهم في هذا العصر كثيرا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا عرفوا المنكر ولا عرفوا المعروف، وخاضوا فيما يفسد الأمة بدلا من أن يخوضوا فيما يصلحها. هؤلاء يجب أن ينبه إلى شرورهم وإلى أخطارهم. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجب أن يتعلم قبل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو أنه يقتصر على الأمور العامة كما ذكرنا، يأمر الناس بالعبادة، يأمر الناس بترك المحرمات هذا بشكل عام، يأمر النساء بالحشمة، يأمر الشباب بالتقوى، يأمر الناس بصيام يوم الاثنين والخميس، يعني يأمر بالأشياء التي لا يخفى علمها ومعرفتها على أحد يذكر الناس بها. نعم، قال ومن الواجبات من فروض الكفاية إحياء الكعبة كل سنة بالزيارة حتى تتحقق شعائر الإسلام في الحج، دفع ضرر المسلمين، هناك أضرار تلحق المسلمين من الجوع من العري، قال يجب عليه أن يدفع الضرر الذي يقع عن المسلمين من هذا القبيل كنسوة عار وإطعام جائع إذا لم تندفع بزكاة وبيت مال. أخرجنا الزكاة فلم تكفي، أو أن الناس ما أخرجوا زكاة أموالهم ماذا نعمل؟ وأنت عندك قدرة أن تشبع هذا الفقير، تقول أنا ما أطعمه لأن الناس لا يخرجون بهذا أموالهم. قال لا، يصير في هذه الحالة يرجع الكلام كله، يصير فرض كفاية يجب على الناس أن يكفوه حاجته، أن يطعموه ما يحتاج إليه، فيجب عليهم أن يصونوا الأسر المسلمة من كسوة عار وإطعام جائع. هذا إذا لم تندفع بزكاة، لأن قلت الزكاة وأن الناس لم يخرجوا الزكاة، إذا لم تكفي أموال بيت المال، أو أن أمر بيت المال قد فسد واستبد به الظلمة والفساق والفجار ولم يعطى المحتاجون منه شيئا، ماذا نعمل؟ يجب على المسلمين في هذه الحالة أن يطعموا وأن يسدوا العوز والحاجة والخلة. قال ومن فروض الكفاية تحمل الشهادة إن حضر المتحمل المشهود عليه، لابد من تحمل الشهادة، ويجب عليه أداؤها إذا دعي إليها حتى لا تضيع الحقوق. قال ومن فروض الكفاية القيام بالحرف والصنائع وما تتم به المعايش، كل حرفة وكل صناعة وكل علم وكل مهنة تحتاج إليها الأمة لا تتم المعيشة إلا بها فهي من فروض الكفاية. تعلم الطب من فروض الكفاية، كما أننا قلنا من فروض الكفاية تعلم علوم الشرع، ما قدمناها لأنها هي الوحيدة التي تعتبر فرض الكفاية، لا، كل العلوم فرض كفاية. نعم، علم الطب فرض كفاية، إذا لم يكن في المسلمين من الأطباء من يكفيهم الحاجة إلى الأطباء الكفار فيعتبرون آثمين حتى تسد الحاجة، حتى تسد الحاجة. علم الصيدلة فرض كفاية، يعني النجارة فرض كفاية، الحدادة فرض كفاية، علم الفضاء فرض كفاية، كل أمر. هذا علم الفضاء بالنسبة لي ما يحتاج إليه الناس، هي قاعدة عامة، كل ما يحتاج إليه الناس في معاشهم صار فرض كفاية، فإذا لم يكن الناس بحاجة إليه يصير نافلة. يعني العلم في أي مرحلة من مراحله وفي أي مستوى من مستوياته لا ينزل عن درجة المندوب، فإذا كانت الأمة بحاجة إليه فإنه يصير فرض كفاية، فإذا كان الطلب قد وجه به إلى كل فرد صار فرض عين. فالحرف والصناعات والمهن والعلوم التي تحتاج إليها الأمة من أجل أن تقوم حياتها هذه تعتبر فرض كفاية، يجب على الناس أن يتعلموها. وما أكثر العلوم التي تحتاج إليها الأمم حتى تعيش اليوم، وما أكثر الحرف والصنائع والمهن التي تحتاج إليها الأمم من أجل أن تقوم. نعم، والشيء العجيب اللي يعني يمكن الإنسان يقارن فيه ما بين ماضي أمتنا وحاضرها بالنسبة لعلوم الشرع، في الزمن الماضي كان الناس جميعا توجد فيهم الرغبة الجامعة لدراسة العلوم الشرعية، بحيث لو أننا تتبعنا سيرة المجتمع الإسلامي لوجدنا في كل أسرة من الأسر عالما، بل لوجدنا في كل أسرة من الأسر عددا من العلماء، وصار طلب العلوم الشرعية في كثير من الحالات ليس ابتغاء وجه الله، وإنما كانت الدولة الإسلامية، وكان الإنسان الذي سيتوظف لابد أن يكون عالما بأمور شريعته، كيف يتوظف في وظيفة في القضاء في الحسبة في الشرطة في الأوقاف، يعني في القيم على الوقف ما يتعلق بالأوقاف بالنسبة للوصايات وما شابه هذا، أمور كثيرة ما يمكن أن يقوم بها إلا إذا كان من أهل العلم، ولذلك كان الناس يتهافتون على طلب العلوم الشرعية، وكثروا لدرجة أنه كما ذكرنا ما تكاد تجد أسرة إلا وتجد فيها عالما، وما كان يوجد في أمتنا الجاهل بعلوم الشرع التي هي فروض عين، وإنما الكلام على فروض الكفاية يعني الدرجة العليا من العلم. وبالنسبة لعلم الطب أو العلوم الثانية ما كان الناس يقبلون عليها، والإمام الغزالي أبو حامد رحمه الله تعالى في كتابه إحياء علوم الدين الذي يعتبر من أعظم الكتب التي ألفت في الإسلام بل في العالم في التربية والأخلاق وإصلاح سلوك الإنسان، يقول إن كثيرا من الناس يقبلون اليوم على علوم الشرع وهم لا يقبلون على علوم الشرع ابتغاء وجه الله تعالى، وإنما يقبلون عليها من أجل أن ينالوا بها منصبا أو وظيفة، من أجل أن يكون ناظر وقف أو وصيا على أيتام، أو من أجل أن يصير قاضيا أو أن يلي حسبة. ويقول لنا اتقوا الله أيها الناس، الطب من فروض الكفايات، فكيف تتركونه لليهود والنصارى ولا تتعلمون الطب؟ يقول لأنكم ما تتعلمون الطب لأن دخله قليل، ما فيه دخل قليل، فتتركون الطب وتعرضون عنه، يتركون الصيدلة، يتركون الكيمياء، يتركون الأمور العلمية الكثيرة، قال لأنه لا يوجد فيها دخل. هذا الكلام مدون في الإحياء في الجزء الأول في مقدمة الكتاب، في مقدمة عند الكلام على العلوم وما تبدل من المعايير والمفاهيم في الأمة. هذا الكلام كان في القرن الخامس الهجري وأول القرن السادس الهجري، لذلك في عام 305 من الهجرة وعام 450 من الهجرة رحمه الله تعالى. اليوم الآية قد عكست 100%، فالحرف جميعا والصنائع جميعا كلها من فروض الكفايات، ولكن يجب أن يكون عندنا توازن، يكون عندنا توازن. الآن في الدعوة الإسلامية عندنا آلاف من الأطباء، آلاف مؤلفة، ربما وجدنا من كبار عباقرة العلوم في حتى المجالات من المسلمين، من المسلمين في كل المجالات، فيها أطباء، فيها صيادلة، فيها كيميائيون، فيها فيزيائيون، فيها رياضيون، فيها كل التخصصات، ولكن ما فيها ما يكفيها، ما أقول ما يكفي المجتمع الإسلامي، ما فيها ما يكفيها من العلماء. شح العلماء جدا وقلوا، والسبب الوحيد أنه كما قلنا قبل أن يدخل في الكلية ويريد أن يضمن معيشته. ونحن إذا كنا مؤمنين صادقين يجب علينا أن نعرف أن رزق الإنسان سوف يأتي، هذا شيء مقدر له، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ما الرزق شيء مقسوم في الأزل، ما كان مقدرا لنا لابد أن يأتينا. نعم، والإنسان يعني لو اتكل على الله تعالى حق الاتكال لرزقه الله تعالى كما ترزق الطير، والله تعالى ما يضيع عبده، أليس الله بكاف عبده؟ نحن ما نقول للإنسان تواكل، ولا نقول له اكسل، ولا نقول له اجلس في بيتك وانتظر حتى يأتيك رزقك، لأن هذا جنون وجهل بدين الله تعالى، بل جهل بالله تعالى وبقوانينه وسننه في الحياة. ولكن بنفس الوقت ما نقول للإنسان يجب عليك أن تأخذ فقط ضمان قبل أن تدرس العلم الفلاني أنك سوف تجني من وراء المال، نحن نقدس ابتغاء وجه الله تعالى ورزقك لابد أن يأتيك. فجميع الحرف والصنائع وما تتم به المعايش من كل ما يحتاج إليه المسلمون يعتبر فرض كفاية. لو كنا بحاجة إلى بندقية وهذه البندقية ما نصنعها بأيدينا فنحن رصاة آثمون، إذا كنا نحتاج إلى طائرة والطائرة لا نصنعها بأيدينا فنحن رصاة آثمون، إلى متى نعتبر آثمين؟ قال حتى نستيقظ ونعمل من أجل صناعة الطائرة، فإذا بدأنا بالعمل سقط عنا الإثم لأننا بدأنا بالاستيقاظ. أما ما دمنا غافلين نقول خلاص ما نريد أن نعمل، نترك صناعة الطائرة لأعدائنا. هذه أمة متخلفة، هذه أمة مندحرة، هذه أمة لا يمكن أن تقوم في العالم، وهو واقع العالم الإسلامي اليوم. واقع العالم الإسلامي اليوم ما يفكر في شيء، والأمة التي تعتمد في سلاحها على أعدائها كيف تحارب أعدائها؟ هذا جنون، هذا جنون من جنون المسلمين في هذا العصر. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نعد لأعدائنا ما نحتاج إليه من قوة بأيدينا وبسواعدنا. ولذلك الأمة الإسلامية خلال فترة وجيزة استطاعت أن تنهض نهضة كان العالم قد نشأ آلاف السنوات ما وصل إلى أعتابها، ما وصل إلى أعتابها. ونحن وضعنا أسس العلوم في العالم، ولكن مع الأسف نحن اليوم أكثر أمم الأرض تخلفا لأننا لسنا جديين لا في علوم شرعنا ولا في علوم دنيانا. وإذا صار عندنا شيء من الجد فيصير عندنا مقابل نوع من الخلل. يعني إن سببنا وراء العلوم يوجد فينا اليوم من الأطباء ما يسد الحاجة، ولكن ما يوجد فينا من الفقهاء ما يسد الحاجة، لا يوجد فينا من الأصوليين ما يسد الحاجة، لا يوجد فينا من المحدثين، ما أقول ما يسد الحاجة، ما يوجد فينا محدث من اليوم يعرف الحاجة حافظ الحديث ويسدها أو يستذكرها، أو لو سألت عن أي حديث يقول لك هذا في مكان فلان، من منا؟ مين؟ قول لنا فلان حتى نعرفه. العالم اليوم يعني يستطيع أن يرجع إلى الكتب ويبحث، هذا ما تشد به فرض كفاية في علم الحديث، هذا الذي يستطيع أن يبحث ويشرح وينقل ما تشد به الحاجة في الفقه. من اليوم الذي يستطيع أن إذا قلت له المسألة بمجرد ذكرك لها أمامه يعني تدخل في كيانه يستوعبها عقل ويهضب فورا يعطيك أشباه ونظائر والفتوى المحكمة فيها؟ قليل جدا. المحدث صار اليوم في مجتمعنا صار قليلا جدا، الفقيه صار قليلا جدا، العالم باللغة صار قليلا جدا، وبقية العلوم والصناعات نحن يعني تقدمنا فيها، ولكن تقدمنا أيضا لم يؤثرنا بأن نصير في مصاف العالم المتحضر أو المتقدم من الناحية المادية والآلية، وليس الحضارة في جميع جوانبها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على أن نتابع طريقنا وأن نكون أمة وسطا، لا يوجد عندنا إفراط ولا يوجد عندنا تفريط، لا نريد أن نكون جميعا فقهاء بحيث أنه تتعطل كل المعايش كما كان الناس في زمن الإمام أبي حامد غزالي رحمه الله تعالى، ولا نريد في نفس الوقت أن نترك جميعا الدراسات الشرعية وأن ننكب وراء العلوم الأخرى بحيث يصير عندنا خلل وعدم انضباط وعدم توازن، لأن كلا الأمرين سبب من أسباب تخلف الأمة وتراجعها. قال ومن فروض الكفايات جواب سلام على جماعة، إذا سلم واحد على جماعة فرض كفاية أن يرد واحد منهم حتى يسقط الإثم عن الباقي، فلو سكت الجميع اعتبروا الجميع عصاة. قال أما كون الرد فرضا فلقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا لأحسن منها أو ردوها، على الأقل حيوا لأحسن منها أو ردوها، إذن هي أمر هنا، والأمر في الوجوب ولا طارف له عن الوجوب، بل كل أدلة الشرع والقرائن تؤكد الوجوب في هذا. قال وأما فجأة فرض عينه على كل من سلم عليه، قال لا، والذي صرفه عن فرض العين إلى فرض الكفاية ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، فإذا الرد يعتبر فرض كفاية إذا قام به بعض سقط عن الباقين. وهنا عندكم ذكر الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى ضوابط وقيود في حالة الرد، ما إذا كان المسلم رجل أو كان المسلم امرأة أو كان المسلم عليه رجل أو كان امرأة أو كان صبي صغير أو كان الرد صبيا صغيرا، يعني ما أريد أن أستطرد في تفصيلها لأنكم يمكنكم أن تقرؤوها وهي سهلة واضحة. نعم، طيب هذا بالنسبة لرد السلام. وانتبه في مسألة هنا بمناسبة الآية استنبطها الفقهاء من هذا الموضوع، لا علاقة لها الموضوع التحية والسلام، وإنما لها علاقة بموضوع أكبر وأكبر وأكبر وأكبر من هذا الموضوع بكثير، في موضوع الديون. إذا استدان الإنسان من إنسان شيئا مبلغا من المال بدون قيد أو شرط ولا عرف سابق، استدان منه 100 دينار ولما أراد أن يسددها له قد يندب له أن يردها ويرد معها شيئا، وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقد استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ورد رباء. فالنبي عليه الصلاة والسلام تبين في هذا معنى الآية، فيندب للمرء إذا أخذ حتى تبقى المعاملة قائمة بين الناس والثقة قائمة بين الناس، وحتى تزداد المروءة ثباتا في صفوف الأمة، حتى تصير عند الإنسان حوافز وبواعث في الأعمال التي فيها المروءة حتى لا تنقطع المروءة في الصف المجتمع، يندب الإنسان إذا استلف شيئا يرد أحسن منه. قال هذا ولا يعتبر ربا، ولا يعتبر ربا. نعم يعتبر ربا إذا كان هناك شرط أو كان هناك عرف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لأن عرف هذا الإنسان أنه ما يقرب إلا إذا أرجعت إليه قرض مع فائدة، هذا يصير حراما في هذه الحالة. كل قرض جر نفعا فهو ربا، قاعدة عامة، فسواء كان مشروطا أو كان معروفا. أما لا يوجد قيد ولا يوجد حروف ولا يوجد عرف، وإنما أعطاك ابتغاء وجه الله تعالى، يلزم لك إذا رددت إليه المال أن ترد إليه معه شيء. ولا سيما يا جماعة اليوم المال في كل لحظة يخسر، يعني أنت إذا كان عندك 1000 دينار اليوم في أي مكان إنسان يعني أراد أن يشغلها يكسب من ورائها ويدفع عليها زكاة، فحينما يقرضها لأخيه لا شك أنه يثاب على هذا ثواب عظيم. لكن يجب على الأخي أيضا أن يقدر هذا، أن يقدر أن الأخ يدفع 2.5% من على هذا المال زكاة، وفي نفس الوقت كان بإمكانه أن يستفيد منه 15-15% 20% بالتجارة. فكونه عطله أنا يجب علي أن يكون عندي مروءة وأحاسيس أيضا، يعني يكون عند الإنسان إحساس بأنه والله أخي ساعدني، إذا يجب علي أن أكون وفيا لهذه المساعدة. فكما أن ذاك أمر بالإحسان والمساعدة، كذلك الثاني أمر لإحسان القضاء، أن يكون حسنا في قضائه ومعاملته. نعم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، على الأقل أن الإنسان يرد هذه التحية. وأما هذا بالنسبة للأداء السلام. وأما بالنسبة لابتداء السلام، قال ابتداء السلام سنة كفاية، ليس فرض كفاية، ما سنة كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني إذا مر جماعة على واحد أو على جماعة في المسجد فقال واحد منهم السلام عليكم، تحققت السنة، سنة كفائية. قال أما كونه سنة فلقول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي ليسلم بعضكم على بعض. قال وللأمر بإفشاء السلام في الصحيحين، يعني لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، هل لا دللتكم على شيء إذا فعلتموه تعرفتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم، الأحاديث بإفشاء السلام كثيرة. قال وأما كونه سنة كفائية، قال ربا رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، أن يسلم أحدهم، فإذا التسليم الواحد يجزئ ويكفي عن البقية. هذه سنة كفائية، سنة كفائية، إذا قام بها بعض سقط عن الباقين. هذا بالنسبة للمسلم، السلام على المسلم. أما الجني فلا يجوز ابتداؤه بالسلام، معروف هذا وتكلمنا عنه قبل هذا. نعم. طيب العلم الذي يسن السلام لكل إنسان، قال لا، يسلم على الإنسان الذي لا عمل عنده. أما إذا كان على قضاء حاجة، يعني الإنسان يتبول أو يتغوط أو ما شابه هذا، قال هذا ما يندب لك أن تسلم عليه، لأن السلام عليه في هذه الحالة يتنافى أصلا مع الآداب العامة. ما أقول ما يستحب، أقول هذا يعني يتنافى مع الآداب العامة. نعم. ولا على آكل، يعني أثناء الأكل، أثناء الأكل. قالوا لو أنه ازدرج اللقمة ولم يبدأ بلقمة أخرى ومريت عليه ما في فيه شيء جائز، ما في مانع أن تسلم عليه. لكن لو كان يعني الطعام في فمه يريد ابتلاعه فلا تسلم عليه أنه مشغول. ولو سلمت عليه ما يجب عليه أن يرد عليك، لأنه لو رد عليه يستنق، يمكن يختلف ويأكل. نعم. فما يسن على قاضي حاجة ولا آكل ولا على من في حمام لاشتغاله بالاغتسال. نعم. وذكر كذلك المصلي ما يسن السلام عليه، المؤذن، الخطيب، الملبي بالنسك، مستغرق القلب في الدعاء، النائم أو الناعس سلم عليه خير نومه ونعاسه، هذا أيضا ما يصح. قال الفاسق والمبتدع، لأنه على حالة الفسق والبدعة يعني ليست حالته مؤهلة لأن يسلم عليه. ويندب للراتب أن يسلم على الماشي، والماشي أن يسلم على القاعد، والقليل يسلم على الكثير. والسلام كما يصح بالعربية يصح باللغة الأعجمية. والسلام ما يبتدئه صاحبه إلا بتحية الإسلام وهي السلام عليكم. وأما ما فشى بين الناس من أن يقول للناس صباح الخير أو صبحك الله بالخير أو السعادة أو ما شابه هذا، قال هذه أشياء لا أصلها إذ لم يثبت فيها شيء ولا جواب لقائلها، فإن جاب بالدعاء فحسن. نعم، فهذه من التحية الإسلامية، السلام عليكم، لكن بعد أن يسلم عليه بتحية الإسلام يعني أن يريد أن يتلاطف معه فيصبح عليه أو يمسي عليه لا مانع من هذا، لكن ليست هذه التحية التي نجبنا إليها أو أمرنا بها. طيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني لهذه فروض الكفايات، وبالدرس القادم إن شاء الله نتمم الكلام على موضوعات الجهاد.